إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. يقول الله جل وعلا في كتابه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. الذين جاءهم هذا الكتاب هم اليهود، وهم المقصودون في الآية. والكتاب الذي جاءهم هو القرآن، وهو مصدق لما معهم، مصدق للتوراة، وإن كانوا حرفوا ما حرفوا منها. وكانوا من قبل، أي مجيء هذا الكتاب وهذا النبي الأمي، وإن كانوا من قبل ذلك كانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا، أي أنهم يواعدون المشركين عبدة الأوثان بأن نبيا يأتي كما هو في التوراة، بأن نبيا يأتي وأنهم يجتمعون عليه. فلما جاءهم ما عرفوا، أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن اليهود تعرف. لما نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ ذلك اليهود وهاجر بعد ذلك النبي للمدينة، ظهر علم بين بأنهم قد عرفوا هذا الحق ولكنهم جحدوه. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي بالقرآن. والله سبحانه وتعالى وصفهم بالمعرفة ولم يصفهم بالعلم، وهذه المعرفة من جنس المعرفة المذكورة في قول الله: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا هم إنما كتموا الحق أو تركوه حسدا، كما قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فالمعرفة المذكورة ليست العلم الذي مدح الله أهله، وإنما هي معرفة إدراك وليست معرفة استجابة. نعم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. نعم، الله جل وعلا يبين أن ما فعلوه إنما هو من باب البغي، فإن فعلهم وجحودهم هو بغي من أنفسهم، وهذا البغي هو الحسد المذكور في قول الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ولذلك قال الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله، أي أنهم بغوا لماذا كانت النبوة ولماذا نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولونه ويظنونه في بني إسرائيل. فلما جاءت بولد إسماعيل عليهم الصلاة والسلام حسدوا، ولذلك قال هرقل لأبي سفيان: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ويعلم ذلك من الإنجيل. فأهل الكتاب من اليهود والنصارى في كتبهم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال هرقل لأبي سفيان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ولم أكن أظنه منكم، أي من العرب، وكانت النبوة في بني إسرائيل، كثرت في بني إسرائيل، وإن كانت لم تختص بني إسرائيل، لكن كما جاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فصار هذا هو الحسد المذكور في هذه الآية، والله جل وعلا يختص بفضله من يشاء، فجعل خاتم النبيين من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. نعم. وإذا قيل قال الله تعالى في آخر الآية فباءوا بغضب على غضب. والمقصود هنا أن الله جل وعلا غضب عليهم بما صار من أمرهم مع أنبيائهم مع موسى عليه الصلاة والسلام والأنبياء. وهذا معروف فيما ذكره الله عن اليهود في شأن موسى عليه الصلاة والسلام. والغضب الثاني المشار إليه في الآية هو جحودهم لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من موجبات غضب الله، فهذا من موجبات غضب، ولا سيما أنهم عارفون، ولا سيما أنهم عارفون. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله والقرآن، وهذا من إقامة الحجة والخطاب العقلي لهم، آمنوا بما أنزل الله، ولذلك لم يأتي السياق آمنوا بما جاء به محمد، وإنما أضيف إلى أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولما كان منزلا من عند الله وجب على الخلق جميعا أن يتبعوه. قال وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، فأضيف الإنزال إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق، مع أن ما أنزل عليهم فيه تصديق لما أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يصدق هذا. وهذا البرهان العقلي الثاني في الآية. البرهان الأول أنهم أمروا بالإيمان بإيش؟ بما أنزل الله، ولم يؤمروا برأي رجل أو بقول أحد، إنما هو من عند الله وأنزله الله. والبرهان على أنه من عند الله قاطع، ولهذا ما استطاع من خالف نبوة النبي أو لم يأمر يكون عليها، لم يستطع أحد أن يأتي بدليل يطعن في صحة هذه النبوة، بل البرهان قاطع على أن القرآن من عند الله، وهذا مستقر. ولذلك حتى المشركون من عبدة الأوثان بان لهم أن هذا من عند الله سبحانه، ولكن إنما تركوه كبرا أو تقليدا لآبائهم وتمسكا بآلهتهم التي خشوا من المسبة في تركها، وإلا فليس ثمة ما نصبوه من قول أو دليل على خلاف ذلك البتة، وهم قد سمعوا القرآن يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. فبين الله هذا البرهان العقلي، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، هذا البرهان الأول. البرهان الثاني أن ما أمروا بالإيمان به موافق لما آمنوا به، أن ما أمروا بالإيمان به إنما هو الكتاب الذي من عند الله، موافق لما آمنوا به ابتداء، وهو الكتاب الذي من عند الله ثم حرفوه وهو التوراة. فإنما أمروا بالإيمان بما يصدق بعضه بعضا وليس بما يناقض بعضه بعضا. وهذا يدلك على معنى فاضل ومهم، وهو أن دعوة الأنبياء واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد. أبناء علات الإخوة من أمهات شتى وأبوهم واحد، إخوة غير أشقاء. شبه اتفاق الأنبياء في دعوتهم إلى التوحيد والإيمان وعقيدة الإيمان، شبهها بماذا؟ باتفاق الإخوة في أبيهم. والاختلاف في بعض الفروع والتفاصيل باختلاف الإخوة في أمهاتهم. ولذلك سمى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، سماه الله مسلما، أليس كذلك؟ ما معنى مسلما وهو قبل النبي محمد؟ مسلم بمعنى الإسلام العام، كل الأنبياء بالمعنى العام مسلمين، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هناك المشركون، هناك اليهود، هناك النصارى. الله يقول عن إبراهيم إنه كان إيش؟ مسلما، مع أنه قبل شريعة محمد كما هو بدهي في التاريخ والزمان، لكن المقصود بكونه مسلما أي أنه على دين الإسلام الذي هو الاستسلام لله. التوحيد بين الأنبياء واحد، كل الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة وهي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الأنبياء جاءوا بعقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك في الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى دين الإسلام يبين أن المسلمين هم أهل الإنصاف في هذه المسألة، بمعنى أن في دين الإسلام لا إيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا بالإيمان بعيسى بن مريم، أليس كذلك؟ لا بد، لا يصح إيمان مسلم يؤمن بمحمد رسول من عند الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ولا بد أن يؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام أنه من رسل الله ومن أنبياء الله على الحقيقة الشرعية له، وكذلك موسى وكذلك إبراهيم. ولذلك الله جل وعلا يقول لا نفرق بين أحد من رسله، وجاء الإيمان في دين النبي صلى الله عليه وسلم كما هو دين سائر الأنبياء. فإذن الخلل في الأتباع، دائما الخلل ليس في أصل الدين، بل الخلل يكون في الأتباع إذا حرفوا الدين أو لم يصل الأمر إلى التحريف ولكنهم فرطوا في التمسك به كما يقع في كثير. التحريف صار في دين أهل الكتاب وصار في دين المسلمين كثرة المخالفة وعدم الفهم الصحيح للإسلام. نعم نعم. قال الله تعالى قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله جل وعلا يقيم البرهان على أنهم إنما تركوا التمسك بالكتاب الأول حقا، وأن قولهم إنهم آمنوا بما أنزل على نبيهم إنما هي دعوة غير صحيحة. ومما يدل على بطلانها من جهة العقل أنهم قتلوا الأنبياء، ولو كانوا على إقامة لدين أنبيائهم لما صار فيهم قتل الأنبياء. فهذا البرهان العقلي الثالث. وقد سبق الذكر أن القرآن مبني على الأدلة الخبرية وعلى الحجج العقلية لمخاطبة المخالفين. نعم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. نعم أيضا هذا هو البرهان يا إخوان، البرهان الرابع المبطل لصدقهم في اتباع ما أنزل عليهم، وهو أنه قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام ولما كان موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام فيهم وذهب لميقات ربه كما هو في صريح القرآن، لما ذهب موسى لميقات ربه اتخذ وصار هارون عليه الصلاة والسلام فيهم، زين لهم السامري عبادة العجل فعبدوا العجل ونبيهم موجود، كما قال الله تعالى واتخذ قوم موسى من بعده أي لما ذهب لميقات ربه، واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم، يعني عبادة ساذجة، كيف تعبدون عجلا صنعتموه بأيديكم من الحلي ومن النحاس ومن الذهب إلى آخره. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني صنم، كيف يعبد الصنم وهو لا يحرك لنفسه شيئا، كيف يحرك الأفلاك والكون والنفع والضر، هذا أدنى عقل وأدنى نظر يعلم بطلان ذلك. ولذلك سماه الله ظلما منهم لأنفسهم. ولاحظ هذا في كمال الشريعة وكمال خطاب القرآن، أن المعصية وكلما علت المعصية صارت ظلما للإنسان لنفسه، ولهذا سمى الله جل وعلا الشرك ظلما، سماه ظلما، قال اتخذوه وكانوا ظالمين، ظالمين لأنفسهم، بل هذا أبلغ الظلم وهو الشرك بالله. قال الله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، أي بان لهم ذلك وسقط في أيديهم، لم يبن بمعنى ظهور العلم وإنما راجعوا بعض المراجعة، بين الله في هذه الآية أن موسى جاءهم بالبينات وقد اتخذوا العجل، فإذا إنما تركوا رسالة محمد من جنس ذلك الترك لرسالة من جنس ذلك الترك لرسالة موسى لما اتخذوا في ذلك الوقت العجل وعبدوه وكانوا ظالمين في عبادته. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.